الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، بعدما ختم الله لنا التفسير، عندنا طائف التفسير والكلام على آيات الأحكام، يعني التخصص في هذا الباب، حتى لأننا نبحث عن مراد الله جل وعلا في كتابه، وأهمها في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الخيرية هنا في إتقان أحكام الكتاب والبحث عن مراد الله جل وعلا في كتابه. انتهينا من سورة الفاتحة تفسيرا، وهناك لطائف كثيرة جدا من التفسير سنجتزئ منها ما يعني يهمنا في هذا الباب، والدخول على الكلام على الأحكام الشرعية التي هي الأصل في كلامنا في هذا الباب. إذن هنا من لطائف التفسير في هذا الباب، أولا قلنا بأن الفاتحة هي أم الكتاب، وهي حوت كل ما أسس الكتاب في هذه السورة العظيمة. والقرآن كلية إذا أراد المرء أن يقرأ القرآن يستعيذ في قول فإذا قرأت، ولكي نفهم الكلام على مراد الله جل وعلا، الظاهر هنا على ما قال الظاهرية أنك إذا ختمت القراءة استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن الحق أن هذا ليس مرادا لله جل وعلا. الحق أن هذا ليس مرادا لله جل وعلا، والمراد لله معناها إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. توافقونني طبعا في التبني لهذا أن مراد الله جل وعلا فإذا أردت أن تقرأ القرآن، هل في أحد منكم عنده دليل على هذا الفهم؟ أم نأخذ بظاهر القرآن؟ هنا الغوص في المعاني هكذا. أمين أمين. لا، ما كان موجودا معاذ، ما كان موجودا، وأنت أصلا ما أدري ما الذي تفعله. صح أنك لا تخفى مكان معين، يعني أقصد لا تبتعد عنه بحال من أحوالك، لكن أيضا عندما أراك تختبئ خلف الأشجار تتعب جدا عندما تكون بعيدا. رد الله عنك يا كريم، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، اللهم أمين. أصحاب الذوق الراقي في القرآن. هنا قال فإذا قرأت القرآن، الأصل فيها فإذا أردت أن تقرأ القرآن، هذا مراد الله، وليس معناه إذا انتهيت من القراءة أن تستعيذ. لكن أنا أقول لابد، إذا ادعيت أنا أن هذا مراد الله، لابد أن أتي بإيش؟ بالدليل. رجاء أي سؤال يكون بعد الدرس. ممتاز يا زول، ما أبهاك وما أكرمك، لكن كن فقيها، فإن المكنون لابد أن ينضح على الظاهر. أيها السوداني الكريم الرائع، لابد أن تفهم هذا، حتى ولو جاءت في فلتات خطك أيها السوداني اللامع، لابد المكنون أن ينضح على الجوارح. عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم جميعا، رضي الله عنك عن الدين. أردت منكم الإجابة، ما أرى فهذا دليل من الله تعالى دل عباده عليه، أين الدليل؟ رضي الله عنك، الله أكبر. طيب يا أحمد، إن شاء الله أبشر، حبك الله تحتنا فيه، جزاكم الله خيرا، عليكم السلام عليكم. كان ربك بصيرا، يقول لابد من دليل، لا تقول فهم الصحابة لها. ممتاز، هذا دليل مرتب. طبعا فهم الصحابة لها ليس دليلا. نعم، تستأنسون أو تستدلون استقلالا. فإذا قمت للصلاة فأصلوا، هذا النظير وله دليل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة أيضا يستدل به. ماشي، لو أحلتم لأجبت، لكنني أنتظر إجابتكم. السؤال، قلت الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهر الآية إذا انتهيت من القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ابن حزم، قال بذلك، قال الاستعاذة تكون بعد انقضاء القراءة، قلنا هذا عجيب، مع أنه مراد الله جل وعلا أنك إذا أردت أن تبتدئ القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والمعنى القراءة التفسيرية، وإذا فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الفهم فهم المعنى يجعلكم تأتوا بالدليل. أليس الفهم هو أن الوسوسة ودواخل النفوس قد تعرقل القراءة وفهم القراءة والتلذذ بالقراءة؟ الإجابة عنكم، أنا أقول أجيب عنكم، بلى. أقول إذن عندنا آية تثبت ذلك، يبقى الاستعاذة هي استعاذة من وسوسة الشيطان ومن حجب الشيطان عن فهم القراءة أو التلذذ بالقراءة. فيكون عندي الآية صريحة جدا في سورة الحج: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الشيطان ما فينسخ الله ما يلقى الشيطان في أمنيته. قال إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إلا إذا تلا ألقى الشيطان، أو الشيطان يعني في تلاوته ما يشوش عليه وعلى السمع. فيكون المعنى هنا في ذلك أنني أحاول أن أستعيذ ألتجئ إلى الله، أعتصم بالله جل في علاه من عدم فهم من عدم فهم القرآن أو من التلذذ بالقراءة أو أن يشوش علي أمنيتي، يعني تلاوتي. فإذا كان الأصل في ذلك أنه لابد قبل القراءة من التعوذ. وقال جعفر الصادق ذلك المسائل الطاعة أنه يتعوذ فيها، والحكمة بذلك بأن اللسان قد يغوص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يدخل المرء النار الفم والفرج، الغيبة والنميمة وغير ذلك. فالاستعاذة أفضل لأنه لا تمكن الشيطان من العبد إذا قرأ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فقال الحمد لله الألف واللام للاستغراق، يعني كل الحمد لله جل في علاه. واللام أيضا لله، الحمد لله رب العالمين، اللام هنا للاختصاص، وكأن الحمد كله، أن تقول الحمد كله لله جل في علاه، الحمد كله لله جل في علاه. طائف أيضا في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أنه أعقب في قول رب العالمين، ورب العالمين فيه القوة والقدرة والجبروت والقهر والسيادة، وأيضا فيه العطاء والمنع. فلتطمئن قلوب المؤمنين قال الرحمن الرحيم، قال الرحمن الرحيم، يعني هو الرب القهار، هو الرب الجبار، هو القوي القادر القاهر المقتدر سبحانه وجل فعلا، هو الرحمن الرحيم. مغفرته تسبق العقاب، رحمتي وسعت كل شيء، رحمتي غلبت غضبي. لذلك طمأن القلوب بعد القوة والقهر والسيادة، طمأن القلوب هو الرحمن الرحيم. لا تخف فإنه أرحم عليك من أمك ومن نفسك. ومن اللطائف الجمع بين صفة الذات وصفة الفعل، الرحمن الرحيم، الرحمن صفة ذات فتشمل الجميع، جميع الخلق. الرحيم صفة فعل، حتى يكون الأمر على الاختصاص أن يخص ذلك بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فيها أيضا الحث على إفراد الله بالعبادة وحده ولا شريك له، إياك نعبد، وهذه قضية الكون الكبرى، ما خلقهم إلا للتوحيد، لكنه أشار إليهم قال: وإن كان هذا هو المطلوب منكم لن تصلوا إليه إلا بي، ولن تستطيعوا أن تفردوا الله بالعبادة إلا به. لذلك قال: إياك نعبد وإياك نستعين. القلب يهفو إلى التوحيد، وأتحرك للتوحيد، ولا أستطيع أن أصل إليه إلا بربنا المجيد سبحانه جل في علاه. فهنا ميل القلب والجوارح إلى التحقيق، وجعل القلب يمتلئ حسن ظن به للاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. التقديم والتأخير قلنا للحصر والقصر، بين بأن الاستعانة لا تكون إلا به، لأنه القوي يملك القلب ويملك كل شيء، والهداية في القلوب، والقلوب لا يملكها إلا الله جل وعلا. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأيضا من الدقائق البيانية في هذا الباب كما قلنا التقديم والتأخير للحصر والقصر في هذا الباب، والالتفات أيضا في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا تصريحا والآن مباشرة بعد الالتفات، اهدنا الصراط المستقيم. تبقى لنا الأحكام الشرعية المهمة جدا. ومن الأحكام الشرعية المسألة المهمة في هذا الباب وهي مسألة البسملة. هل البسملة آية من القرآن أم لا؟ وهذه فيها خلاف عريض فقهي بين العلماء، والخلاف له ثمرته، ومن ثمراته صحة الصلاة أو بطلان الصلاة. يعني المسألة خطيرة ليست بالهينة. لذلك قبل أن ندخل في الخلاف نقول والقاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب. البسملة آية من القرآن أم لا؟ أو البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ هذا الأصل، آية من الفاتحة أم لا؟ هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، ولأنها إن قلنا من الفاتحة إذن من قرأ الحمد لله رب العالمين دون أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى انتهى قال ولا الضالين، فتذكر أنه لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، القراءة كلا شيء، يرجع مرة ثانية ويقول بسم الله الرحمن الرحيم وتبطل الصلاة. نحن هنا في معرض الكلام الفقهي قلنا الإنصاف عزيز، لكننا نبين إقرارا بالخلاف ولا نحجر واسعا، ونظهر بالدليل الأقوى قولا من الأقوال على ما دلت الدلائل على ذلك، وحاكم ذلك الكتاب والسنة، ليس الهوى وليس التشهي. فالبسملة آية من القرآن، البسملة آية من القرآن وآية من الفاتحة، هذا القول للشافعية. المسألة فيها قول ثلاثة، ليست من الفاتحة، آية من الفاتحة هذه من الأهم المكان، الثمرة هنا تتأتى. الشافعية قالوا البسملة آية من الفاتحة وآية من القرآن، والمالكية قالوا هي ليست آية من الفاتحة وليست آية من القرآن، والأحناف قالوا هي آية ليست آية من الفاتحة ولكنها آية من القرآن مستقلة تفصل بين السور، مع اتفاق الثلاثة، مع اتفاق الجميع بأن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية في سورة النمل، إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، اتفاق على أنها آية جزء من آية في سورة النمل. لكن هل هي آية من القرآن أم لا، آية من الفاتحة أم لا، المسألة على الخلاف الذي تكلمنا عنه. الشافعية يرون أن البسملة، يعني أقوى الأقوال قول الشافعية لولها حديث نتكلم عنه، هي آية من القرآن وهي آية أيضا وهي آية من الفاتحة، يعني هي من القرآن وهي تفصل بين السور وهي آية من الفاتحة. استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، لأنها آية تم حقا. استدل الشافعية بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى أحد آياتها، بسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها. ولذلك حديث أبي ذر أيضا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتيت السبع المثاني، أم القرآن الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها، فأحد آياتها. فهذا الذي طبعا نص مسألة الخلاف، أنا صدقت الباب في احترام الخلاف، لكن لابد أيضا أن نفهم أن الخلاف وأن كان سنة كونية فالخلاف ليس الخلاف يدل على أن كل الأقوال صحيحة، لا، الحق ليس متعددا على قول أهل البدع والضلالات الذين يقولون بأن الحق متعدد، بل الحق واحد غير متعدد. لذا قلنا بأن المسائل الخلافية فيها راجح وفيها مرجوح، فيها راجح وفيها مرجوح. وفاصل الخطاب ما قاله الله جل في علاه، ما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. فاستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا حديث ابن عباس، هذا حديث رواه الترمذي، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. أيضا استدلوا بحديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه كان نائما أصابته غفوة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما فرحا أغفى إغفاءة، ثم قام مبتسما فقيل له يا رسول الله ما الذي أضحكك؟ قال نزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله، قال سورة، هو وجه الشاهد والآن سورة، ثم ابتدأ السورة بآية، أول آية فيها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وهذا حديث صحيح مسلم في دلالة واضحة جدا على الكوثر وعلى الحوض الذي من الله به على نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا في رواية عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قراءة النبي قال كانت قراءته مد بسم الله الرحمن الرحيم، ومد في القراءة. وهذا حديث وإن كان فيه حديث عن أنس، ورد عن أنس في البخاري، ورد أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي كانت قراءته مد، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مد. فهذا حديث أيضا يثبت أن البسملة فتح. وقالوا إن المصحف الذي جمعه أبو بكر أو المصاحف التي جمعها عثمان في مصحف واحد بإجماعهم تصدر الباب بين كل سورة وأخرى بسم الله الرحمن الرحيم. وتواتر ذلك مع أنهم كانوا يكتبون في المصحف ما ليس من القرآن، فالصحابة الكرام كتبوا البسملة، وهي الدلاء على التواتر والأهل حتى لا يقال أنها جاءتنا عن طريق الأحاد. وإنهم كانوا يمنعون أن يكتبوا شيئا في المصحف من غير القرآن، فالمصاحف التي من لدن الصحابة إلى الآن كلها تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أيضا من روعة البيان. هذا قول الشافعية، ويقابل هذا القول قول المالكية الذين قالوا بأنها ليست بحال نحو ليست آية من القرآن ولا آية من الفاتحة. واستدلوا أنها ليست آية من القرآن أن القرآن لابد أن يأتي متواترا، وهناك خلاف في البسملة هل آية من القرآن أم لا، مع ذلك أنها افتخذ شرط من الشروط. وهذا كان فيه نظر طبعا نرد عليه أنه قد يكون الخلاف في بعض القراءات يحتملونها أو لا يحتملونها، فتدخل في هذا الباب كأن تقول هو الغني الحميد الحليم الكبير، فهنا في الحرف يختلفون به، فمنهم من يقرأها بهذا الحرف ومن لا يقرأها بهذا الحرف. فإذا المسألة ليست على تخلف الشروط، وهذا يعتبر رد على ما قال من المالكية. المهم أن المالكية يرون أنها ليست آية من القرآن لأنها كما قلنا أحد، والأحد المختلف فيه لا يصح أن يكون من القرآن. قالوا القرآن لا يذهب بأخبار الأحد، وإنما طريق التواتر القطع الذي لا يختلف فيه. ويكفيك أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيها، والقرآن لا يختلف فيه، والأخبار الصحيحة لا مطعم فيها دل أن البسملة ليست آية من الفاتحة. هذا طبعا ما يقوله المالكية، وهم يقولون عمل أهل المدينة على ما نحن فيه، لأنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد صلى وذكر البسملة، يعني جهر بالبسملة، يعني احتج بعمل أهل المدينة. وهذا سنبينه إن شاء الله. يعني قالوا إذا هي ليست آية من القرآن، ممتاز. وقالوا هي ليست آية من الفاتحة، ودليلهم الأصيل الذي يتمسكون به هنا خطأ بين يا أحمد، هذا خطأ بين، هذا خطأ بين. الحق ليس متعددا، الحق متعدد فيما جاءت به السنة المتنوعة اللي هو الحق المتنوع، لكن لا يمكن أن يكون الحق حراما حلالا. امرأة تزوجت غير ولي، منهم من يقول عقد باطل ومنهم يقول عقد صحيح، هل كلا القولين صحيح؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لكن عند التنوع نعم هذا أمر آخر. طيب خلونا بس رجاء ما أحد يعارضني ويعني ويعرض ما عنده، ونحن في الشرح نسمع الشرح وبعدها بنفتح المجال للأسئلة والنقاش كيف ما شئت. العمدة الدليل عند المالكية على أن البسملة ليست آية من الفاتحة هو حديث الصحيحين عن أنس بن مالك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، وهم يتمسكون بمن فرض به مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. ويعض ذلك بحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ويتمسكون بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله جل في علاه قال قسمت الصلاة أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي مثال، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. فهم يقولون إذن هذه دلالة واضحة جدا على أن البسملة ليست آية، لأنه ابتدأها بالحمد لله رب العالمين. وأيضا قالوا لو كانت البسملة آية من الصورة لكان الأمر فيه بعض الخلل البلاغي بالنظم الجليل في قول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ففيها إعادة، وما أدري هذا ليس يعني ليس من شأنه رد آية بمثل هذا. قالوا وكتابتها للتبرك، كتابتها في المصحف للتبرك، ردا على من قال بذلك. الأحناف أو الحنفية الذين قالوا بأنها سورة بأنها آية مستقلة، هي آية من القرآن، هذا أول شيء، فاتفقوا مع الشافعية في ذلك، لكنهم قالوا هي آية مستقلة ليست من الفتح، آية مستقلة. واستدلوا أدلتهم، أكثر أدلتهم هي أدلة الشافعية، لكنهم يقولون بأنه ليس للشافعية واجب أمام من كل سورة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية حجت عن صاحبها في القبر، وهي السورة هذه هي سورة تبارك الذي بيده الملك، عدها 30 آية ليس فيها البسملة، كما قال 30 آية وهي 30 آية ليس فيها البسملة. فهنا الكلام على الأدلة التي استدل بها الحنفية واستدل بها الشافعية والمالكية، الذي أدين الله به أنها آية من القرآن، أنها آية من القرآن، لكنها ليست آية من كل سورة، لا سيما أن الاتفاق أنها ليست آية من سورة تبارك، سورة براءة، وأنها بالاتفاق جزء من سورة النمل. لكن كلام الشافعية هو أرجح الأقوال، غير أنها آية مستقلة تفصل بين السور، كما ورد عن ابن عباس تصريحا بأن البسملة يعني كنا نعرف انقضاء السورة ببسم الله الرحمن الرحيم، أو افتتاح السورة ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه أدلة كثيرة كانوا يتمسكون بها، من أدلة الحنفية، لأنه ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف الفصل بين السور إلا بنزول البسملة عليه، وهذا رواه الحاكم المستدرك وصححه. فنقول لا، يعني لا فرق بين قول الشافعية وقول الحنفية إلا في أنها تكون من كل سورة، لكنها آية من القرآن هي آية من القرآن، واتفق على ذلك. فاصلة بين السور، فاصلة بين السور. والشافعية أرجح في قولهم هي آية من الفتح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، قال وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، انتهى الأمر. وكما قلنا في مسألة الاختلاف فيها كالاختلاف في الحكيم الحميد، الحليم المجيد، هذه كالاختلاف فيها، فلا يقال بأنها افتقد شرطة من شروط القرآن وهو التواتر. فالصحيح الراجح أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات الفاتحة، فمن قرأ الفاتحة ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم على إثر هذا القول الراجح تكون صلاته باطلة، لأنه لم يقرأ الفاتحة كاملة. أما الرد على أدلة المالكية، فالحق المالكية ليس معهم أي دلالة قوية في هذا الباب. الكلام على حديث عائشة وحديث أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يعني كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. عائشة تقول كان يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. هي لم تنشغل بالكلام على البسملة، هل هي من القرآن، هي من الفاتحة، ليست من الفاتحة. هي أرادت أن تقول والسورة التي كان يبتدئ القراءة فيها أو بها الحمد لله رب العالمين، وهذا بالضبط الذي قاله أنس. أما الرواية التي انفرد بها أنس وهم يتمسكون بها أنه قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وإن انفرد بها مسلم فهي شاذة، فهي رواية شاذة ليست رواية صحيحة، هي رواية شاذة، ولذلك ما أخرجها البخاري. وشذوذها ونكارة المتن جاءت بأن أنس سئل تصريحا أكان النبي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فأنكر ذلك، أنكر أن يكون قد قال بهذا، أنكر أن يكون قد قال ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان أنس يقصد أن القراءة التي كان يفتتحها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر هي الحمد لله رب العالمين، فالأمر هنا مسكوت عنه في الآية، وعندنا المصرح به في دليل آخر، فإذا الكلام ليس نفيا، فلما نحمله على النفي؟ هو قال ويفتتحون يقرؤون بالحمد لله رب العالمين، يعني يفتتحون. يرد على ذلك أنس نفسه لما سئل عن قراءة النبي، وقراءة النبي هذه قراءة في الصلاة وغير الصلاة، قال كانت قراءته مدة، وكان السائل يسأل عن الصلاة، لأن أنس قال كانت قراءته مدة بسم الله الرحمن الرحيم، فهو يبين قراءة الرسول مدة، وكان يمد في القراءة بأبي وأمي وابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا أم سلمة قالت بذلك. فيكون هنا الحديث الذي تمسك به ليس به مستمسك، لأن الكلام على أنه كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وأما الدليل الذي يتمسكون به ثانية، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، هم يقولون بأنك لو قلت أن البسملة آية من الآيات فأطلت الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فجعلتها أطول من فواصل الآيات السابقة حتى تكون سبعة. وبغير البسملة ستقول صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فيكون بها سبعا، وهذا الفرق بين الكفرين وأيضا والبصريين. فصحيح أن نقول أما في قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه ذكر الرحمن الرحيم وذكر في الرد عليه فيها، فلا يكون تكرارا، فلا يكون تكرارا في هذا الباب. وعندنا النص الصريح أن النبي قال اقرأ الفاتحة، قال بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، تصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صح الحديث. أما الاحتجاج من المالكية بعمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة ليس بحجة، عمل أهل المدينة ما عليه مقرر عند علماء الأصول قاطبة أن عمل أهل المدينة ليس بحجة، ليس إجماعا حتى نقول به. طب عمل أهل مكة وين يذهب؟ عمل أهل مصر وين يذهب ما دام عمل أهل المدينة؟ وإن كان مالك يقول طبعا هؤلاء هم أصحاب النبي متوفرون وعملهم عمل عن أثر، فنقول وإن كان ليس حجة لو صح الحديث وخالف عمل أهل المدينة الحديث يقدم عليه، فليس عمل أهل المدينة حجة على الأخبار، فليس عمل أهل المدينة حجة على الأخبار، وعمل أهل المدينة معضد مستأنس به لا أن يكون دليلا مستقلا. والدليل الذي صرح فيه إحدى آياتها هو أصرح ما يكون في الباب. أما الرد على الأحناف فإحنا نقول نحن معكم بقوله صلى الله عليه وسلم سورة حجت عن صاحبها في القبر 30 آية، ولم يذكر فيها التسمية، أنها ليست جزءا من كل سورة، ولكنها مستقلة تفصل بين السورة والأخرى، ولكنها نرد عليهم ولكنها من إيش؟ من الفتح. وهذا لا يشوش أن يقول ابن عباس أننا كنا نعلم انقضاء السورة ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا أيضا لم يتعرض على لم يتعرض الفاتحة، ولا أنها آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة. وعندنا الذي تعرض لذلك حديث صريح أن النبي قال وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، فهنا يبقى لنا الدليل مستقلا، يعني لا معارضة فيه ولا شبهة تأتي عليه بأنه جاء صريحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسملة أو بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيات الفتح. وهنا يتأتى الحكم الثاني والثالث في هذا الباب، وهو هل نأخذ الحكم الثاني والحكم الثالث إن شاء الله نأخذه في الغد حتى لا نطير. الحكم الثاني وهو ما حكم قراءة البسملة في الصلاة، هذا عجيب جدا، اختلف العلماء في قراءة البسملة اختلافا عريضا. هذا الاختلاف أثر عن تأصيل عام، أثر عن أصل عام، والأصل هل البسملة آية من الفاتحة أم لا. فمن قال هي ليست آية من الفاتحة يقول لا تقرأ لأنها ليست من القرآن، ومن قال بأنها آية من الفاتحة أوجب القراءة، ومن رأى أنها فاصلة قال يستحب القراءة، يبقى إذن معناها أقوال ثلاثة. يبقى إذن نقول مالك ذهب إلى المنع من قراءة البسملة، لا في افتتاح السورة سورة الفاتحة ولا في افتتاح أي سورة، لا جهرا ولا سرا منع من قراءتها لأنها ليست من القرآن، وإن كان قال يتسامح في بقراءتها في النفل. هذا غريب جدا وعجيب، قد ورد صريحا بأنه جهر بها، ورد صريحا بأن النبي جهر بها. وذهب الإمام أبو حنيفة وقول حنابلة أنه يقرأها سرا مع الفاتحة، وإن قرأها مع كل سورة لأنها فاصلة بين السور حسن ذلك، شرط أن تكون سرا. والحنابلة قال يقرأها سرا ولا بسن الجهر بها، يعني موافق للحنفية. والصحيح الراجح أنها تقرأ جهرا وتقرأ سرا. تقرأ جهرا، وهذا مذهب الشافعية، قالوا أولا قراءتها في الصلاة وجوبا، وفي الجهر جهرا وفي السر سرا. والصحيح أنها تقرأ جهرا وسرا كما سيأتي بيانه، لكن هل تقرأ وجوبا؟ تقرأ وجوبا لأنها آية من الفاتحة، هذا الراجح في الكلام على البسملة. وتقرأ أو لا تقرأ، تقرأ أعدل الأقوال قول الشافعية، وأنها تقرأ في الصلاة لأنها إحدى آيات الفاتحة بالتصريح لا بالتلميح، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السبع المثاني وأم القرآن فاتحة الكتاب وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. رياضة العقل الفقه نبدأ به يعني بعد التفسير، من كانت عنده يعني أسئلة فليتفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.